حديث في صدح حشل وشش. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، يعني رحال نائنا شدندن رحال أو تشتني الدنة سرفشتا حشتري دواري دمروف لسيار ببتن وجه مروب خوش ببت، يعني تنابة المروب بشتا سفري قصدا عبادتي بوتشجها إلا إلى ثلاثة مساجد سيمز قفتي نبن درست مروف سفري بكاتن جبر هند دا عبادتي الوجه بك حرام بحسي مزقفتو مكهي ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومزقفتو فيغنبري صلاة خديل ابن ومسجد الأقصى ومزقفتو الأقصى أبا الفلسطيني القدسي أهم روف سفري بكت دبتشتن نفيجل بان هردو مزقفت بان هرسي مزقفتو بكت يدرس أما تراب بي لبدي سفري بكي ودير بكي دان ويجي الجهة كي بكي واشتفى نويش كرنا الويري ياب خير ترى افتشتها تشينو بكي بس افهرس جيتها افهرس مزقرتتها درست.